اجل قبرك زاحف يا حسين ميت عني حساباتي وحسباتي لياليه تيمي الخمر قاعد نسمع لك ملوي جيبي ساهر والفرحة ريتك والمرحة الطاهر وحسباتي جي ودني ويجي جيبني وأصبر زهري عمري زلتك مارك أصبر زهري عمري زلتك مارك بارك الله في شامك والله لابد ما يجيك الغنم طارق والله لابد ما يجيك الغنم طارق ولابد ما يعود الطهر لو كاري وجي قبري وصيح شيبك عني شغل تسوى حياتي فرقيتك يا حسين شغل تسوى حياتي فرقيتك يا حسين شغل مثلك ويلفتي الجو تشوف العهلة وحكت غضوم هدي وما رامي بأن وحكت غضوم هدي وما رامي بأن أرد الليلة والجمراتي يمشني شريت سوى حياتي فرقيتك يا حسين تظهر لك وين بتلقوا تشوف العين وحقك رغم هالدنيا ما رامي بأن وحقك رغم هالدنيا